إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله، وهذا الدرس 95 في الشرح الثاني لهذا الكتاب، لازلنا نتعلم من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أخلاق هذا الدين، ومع الأبواب التي تتعلق بالهجر والمقاطعة بين المسلمين. وتبين مما سبق في الدرس السابق أن الهجر والمقاطعة لا تجوز بأكثر من 3 أيام لأمر من أمور الدنيا، شيء يتعلق بالدنيا من المال والمتاع لا يجوز هجر أخيك المسلم أكثر من 3 أيام. وإذا كان الهجر للتأديب أو للزجر أو لمصلحة دلت أدلة على جوازه، والنبي صلى الله عليه وسلم هجر زوجاته شهرا، كما هجر 3 الذين خلفوا 50 يوما. هذه أدلة تجمع، لابد من الجمع بينها، لكن أصل الهجر أنه لا يجوز بين المسلمين. فإذا كان ولا بد لا يزيد عن 3 أيام. باب جديد أيضا، أو الباب الذي كنا فيه باب هجرة المسلم في كتاب الأدب المفرد، أخذنا الحديث الأول مع الحديث الثاني. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد، فاللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد تحت باب هجرة المسلم: حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني يونس عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي ثم الجندعي أن أبا أيوب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لأحد أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. نعم، لا شك أن الآداب آداب الإسلام تؤخذ من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما دمنا في كتاب في الحديث مصنف للإمام البخاري رحمه الله جمع فيه الحديث والآثار عن الصحابة تعلق بالآداب، فالمسلم إذا أراد أن يتعلم الأدب آداب الإسلام يتعلمها من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول الإمام الشافعي رحمه الله: أولى الآداب أن يؤخذ به ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولى الآداب، أردت الآداب خذها من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أقواله. ولا شك أن المسلم إذا سلك طريق تعلم الأدب من رسول الله صلى الله عليه وسلم لابد أن هذه الآداب تؤثر فيه، لابد أن تؤثر فيه هذه الآداب، لأن آداب النبوة آداب من الوحي من الله عز وجل، فهي أولى الآداب وأحسن الآداب والأخلاق. والمسلم إذا تتبع الآداب من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أثمر ذلك عليه، أثمر على هذا المسلم ثمرات كثيرة وفوائد كثيرة. يقول أبو العباس بن عطاء رحمه الله أحد أئمة التابعين، يقول: من ألزم نفسه آداب السنة، من ألزم نفسه آداب السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يتتبع ويقرأ الأحاديث في الأدب وفي الأخلاق ويعمل بهذه الأحاديث، يتخلق بهذه الأخلاق ويتأدب بهذه الآداب، من ألزم نفسه آداب السنة، نور الله قلبه بنور المعرفة، نور الله قلبه بنور المعرفة، معرفة العلم الشرعي العمل الصالح. قال: ولا مقام أشرف من متابعة الحبيب صلى الله عليه وسلم في أوامره وأفعاله وأخلاقه والتأدب بآدابه قولا وفعلا ونية. هذا الأثر رواه البيهقي في كتابه الزهد الكبير بسنده الصحيح عن أبي العباس بن عطاء رحمه الله: من ألزم نفسه آداب السنة نور الله قلبه بنور المعرفة. ولا مقام أشرف من متابعة الحبيب صلى الله عليه وسلم في أوامره وأفعاله وأخلاقه والتأدب بآدابه قولا وفعلا ونية. إذن نتعلم من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآداب، هي المصدر الثاني بعد القرآن من مصادر التشريع، مصادر هذا الدين العظيم دين الإسلام، السنة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث الذي قرئ عليكم من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، هو حديث صحيح، بل هو في الصحيحين متفق عليه هذا الحديث. قال: حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني ليث قال حدثني يونس عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي ثم الجندعي، ينسب إلى بني ليث وإلى قبيلة أخرى، أن أبا أيوب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره. إذن الحديث من رواية أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لأحد أن يهجر أخاه فوق 3 ليال. لا يحل من ألفاظ التحريم، يعني لا يجوز أن يهجر أخاه، يقاطع أخاه المسلم، لا يكلمه ولا يرد عليه السلام إذا سلم، لأجل أمر من أمور الدنيا. ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الهجر، والإسلام يحث في تعاليمه على إزالة الهجر بين المسلمين، لأن إذا كثر الهجران والمقاطعة والعداوة والشحناء بين المسلمين ضعفت الأخوة الدينية، أخوة الدينية بين المسلمين، المسلم أخو المسلم، إنما المؤمنون إخوة، تضعف إذا كثر الهجر والنزاعات والخصومات. فحث الإسلام على إزالة الهجران بين المسلمين في كثير من تعاليمه، فحرم الهجر أكثر من 3 أيام، وبين لنا خطورة هذه الأمراض والأخلاق السيئة إذا فشت بين المسلمين، أنها تؤثر في جماعتهم وفي ألفتهم وفي أخوتهم. فما دام الله عز وجل فرض علينا أن نكون أخوة، بل بين لنا وأوجب علينا أن نكون أخوة، فلا بد أن نقوم بهذا الواجب، أن نؤدي هذا الواجب، وهو واجب الأخوة، الأخوة الدينية بينك وبين أخيك المسلم في أي مكان، في أي بلد في العالم. مسلم أخوك له حق عليك، تسأل عنه وتتواصل معه وتعينه إذا احتاج إليك، وتدعو له إذا أصيب بمحنة أو مصيبة، تدعو له وتنصره بمختلف وسائل نصرة الناس. أيضا هنا في الحديث بين النبي صلى الله عليه وسلم هذا الهجر، ومن الذي يكون أفضل من الآخر في حالة المقاطعة أو الهجر بين 2. لا يحل لأحد أن يهجر أخاه المسلم فوق 3 ليال، يلتقيان قد يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا، يعرض هذا لا يسلم عليه لا ينظر إليه، والثاني أيضا يفعل فعله، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، أفضل الاثنين الذي يبدأ بالسلام على الآخر، الذي يبدأ بالسلام على الآخر. وهنا سؤال يقول: أخي قاطعني وأنا أرسل رسائل ولا يرد، وإذا لقيته أسلم ولكن لا يرد، فهل أدخل في الهجر؟ يتعلق بما في هذا الحديث، لا شك أنت ما دام هو هجرك وأنت تعلم خطورة الهجر وأنه لا يجوز وسلمت عليه، فأنت لا تعتبر هاجر، تبدأت بالكلام، تبدأت بالكلام. هنا الحديث: خيرهما الذي يبدأ بالسلام، ما دام أنه خير إذن ليس عليه إثم، إن إذن هو الذي فعل الصحيح، فعل الفعل الصحيح، خيرهما الذي يبدأ بالسلام. فأنت مسؤول عن نفسك، لا تكون هاجرا لأخيك المسلم، أزل أسباب الهجر والمقاطعة بين أخيك المسلم، هذا الواجب عليك. والواجب عليه هو أيضا مثل هذا الواجب، أن يصطلح معك، خاصة إذا بدأت معه. خيرهما الذي يبدأ بالسلام، هذه لابد أن توجد بين المسلمين، أن يصبر بعضهم على بعض، يحدث في الدنيا بعض المشاحنات بعض الاختلاف، ولكن هذا الاختلاف أو هذه الشحناء قد تكون من الشيطان، قد تكون لها أسباب، ولا شك أن الشيطان له دور كبير في زيادة الشحناء والبغضاء بين الناس والعداوة، وفي التفريق بين كلمة المسلمين، الشيطان له دور. وذلك جاء في الحديث الصحيح من قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يئس أن يعبد في جزيرة العرب ولكن في التحريش، هكذا في الحديث، ولكن في التحريش، التحريش بينهم، نشر العداوة والبغضاء والخصومة والهجران بينهم، فينجح في تفريق كلمة المسلمين بالدخول عن طريق الشحناء بينهم، تكبير المسألة، موضوع بسيط سهل، لكن هو يضخم هذا الأمر في نفوس بعض المسلمين فيؤثر عليهم، ويتطور الأمر إلى شحناء وإلى هجر ومقاطعة قد تمتد إلى شهور أو إلى سنوات. ويأتي في الحديث في الدرس أن المسلم إذا هجر أخاه سنة كسفك دمه، الإثم كأنه قتله إذا السنة هجره. فالأمر خطير، دين، شيء يتعلق بدين المسلم، فعليك أن تتغاضى إذا حصل من أخيك شيء، قد يبقى في نفسك شيء عليه يوم أو يومين، لكن تذكر أن عفوك فيه ثواب عظيم، إذا عفوت يعفو الله عز وجل عنك، وإذا غفرت يغفر الله لك. مرت معنا الأحاديث قبل درسين ثلاثة، فعلى المسلم أن يسير على منهج الإسلام، يتخلق بأخلاق الإسلام، ومن أخلاق الإسلام العفو والصفح والتسامح مع أخوانه والصبر عليهم وعدم الهجر، لأن الهجر إذا امتد كلما زاد كلما قوي في قلب الإنسان، يحذر المسلم. وفي هذا الحديث دليل أن السلام فقط يقطع هذا الهجر، بينك وبين أخيك المسلم شيء، لكن مجرد أنك سلمت عليه انتهى الإثم، انتهى الإثم. لا يشترط أن تبقى معه دائما أو تلتقي به دائما، المهم أن لا يكون في قلبك عليه قرار أو شيء في نفسك أن لا تكلمه، لا، إذا التقيت به سأسلم عليه، أنا زعلان منه ما أخذ في خاطري عليه، لكن إذا التقيت به التقيت به سأسلم عليه. أنت لا تعتبر هاجر، لا تعتبر هاجر، لأن أصلا علاقات بين الناس درجات، في من الناس من تحبه وتستأنس بالجلوس معه والكلام معه والسفر معه، صديق خليل يعتبر لك، وفي من الناس لا، يكفي معاملة من المعاملات في وظيفة أو في طريق أو في مسجد فيه، وفي من الناس أيضا ما تريد إلا فقط السلام بس، ما تعتبر آثم، لأن درجات العلاقة بين الناس متفاوتة حسب الحب وحسب الألفة وحسب تلاقي الأرواح. لا يشترط أن يكون تتعامل معه في كل شيء، لا، يكفي أن قلبك تجاهه ليس فيه مقاطعة، إذا وجدته سلم عليه، هذا حق من حقوق المسلم، إذا وجدته فسلم عليه، حق المسلم على المسلم رد السلام كما جاء في الحديث. فنريد هذه الأشياء تكون بين الناس، لأن نسمع من القصص ما يحزن الإنسان بمثلها، يتقاطع الناس وخاصة الأرحام وخاصة الإخوة والأخوات لأسباب تافهة ما تستحق، ويتقاطعون سنوات، 5 سنوات 10 سنوات وأكثر، لأجل شيء من أمور الدنيا، اختلفوا في ميراث أو اختلفوا في البيت مع الأطفال، وصار الهجر بينهم سنوات طويلة، هذا أثم، تكون آثم، تصلي وتصوم لكنك آثم لأنك مقاطع لأخيك، بل قاطع لرحمك، الأخ والأخت من الأرحام الواجب صلتهم، فتكون مرتكب كبيرة ومرتكب قطع أرحام وهجر لإخوانك لأسباب شيطان يأتي، والنفس كبر أحيانا، هذه الأشياء نريد نتركها، نتخلق بأخلاق الإسلام، نتعلم من هذه الأحاديث، لا يحل لمسلم، لا يجوز، علم أن هذا حرام، هجرك لأخيك حرام، أخيك المسلم، هجرك ومقاطعتك لأختك أو لأخيك حرام، في ديننا حرام، فتكون آثم طوال سنوات طويلة وأنت في إثم، ما تعلم نتيجة وأثر هذا الإثم أو هذه المعصية في حياتك، أنت ما تعلم، والمعصية تؤثر لها آثار وخيمة على الإنسان في حياته وأنت لا تعلم، لكن عقوبة المعاصي كثيرة، فعلى المسلم يحذر من المعاصي، ومن المعاصي هجر المسلمين وخاصة من الأرحام، المسلم يراجع نفسه ويتوب إلى الله عز وجل ويصلح ما بينه وبين الناس ويترك هذا الخلق الذي نهى عنه الإسلام. نعم. قال رحمه الله: حدثنا موسى قال حدثنا وهيب قال حدثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تنافسوا وكونوا عباد الله إخوانا. نعم، شوف هذا حديث أيضا آخر، وأيضا في حديث الصحيحين رواه البخاري ومسلم، نهي عن بعض الأخلاق وأمر، وأمر منه صلى الله عليه وسلم: كونوا عباد الله إخوانا، لأنك عبد لله عز وجل، هذه العبودية لله تقتضي أخوة دينية حقيقية بينك وبين المسلم أخيك، كونوا، هذا أمر منه صلى الله عليه وسلم، كونوا عباد الله إخوانا، اعبدوا الله عز وجل، ومن عبادة الله عز وجل الأخوة الحقة، العبودية لله تقتضي الأخوة بينك وبين المسلم، نحتاج إلى هذا، لأن هذا الخلق ضعف، ضعف بين المسلمين بسبب المشاحنات، بسبب الجهل، بسبب شياطين الإنس والجن، أسباب كثيرة، لكن ما دام حضرنا وفي بيت من بيوت الله عز وجل ونسمع مثل هذه الأحاديث، أيضا نراجع أنفسنا ونتأدب بآداب الإسلام، نجتنب الأخلاق السيئة التي نهى عنها الإسلام، هذا حديث صحيح، أن لا تباغضوا، لا تباغضوا، هذه معناها ابعد او ابتعد عن كل اسباب التي تؤدي الى البغضاء بينك وبين المسلمين، ابتعد، لا تباغضوا، اي سبب يؤدي الى بغضاء بينك وبين اخوانك ابتعد عنه، لا يجوز ان تاخذ بهذا السبب الذي يؤدي الى البغضاء، بغضاء شحناء ياخذ بقلبه على اخيه لأسباب من أسباب الدنيا، لا، لابد من الصبر والعفو والتسامح والمغفرة لوجه الله عز وجل، حتى يثاب المسلم على تركه لمثل هذه الأخلاق السيئة. لا تباغضوا ولا تنافسوا، تنافس في أمور الدنيا التي تؤدي إلى البغضاء. في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء أمر بالتنافس، لكن في طاعة الله، في طاعة الله، ليس في أمور الدنيا، في أمور الآخرة. سارعوا إلى مغفرة من ربكم، سابقوا إلى مغفرة، المسارعون للخيرات أثنى عليهم الله عز وجل، للخير، للآخرة. جاء أمر بالتنافس، تنافس مع أخوانك المسلمين في الخير، في الصدقة، في الوصول للصف الأول، في الأذان، في الصيام، في الحج، سابق أخوانك لوجه الله عز وجل مأمور. لكن في أمور الدنيا جاء النهي عن التسابق والتنافس الذي يؤدي إلى عداوة وبغضاء، هذا من الأسباب، التنافس على الدنيا من الأسباب التي تؤدي إلى البغضاء بين المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا هلاك الأمم السابقة في التنافس على الدنيا في أكثر من حديث، التنافس لأجل الدنيا أهلك الأمم السابقة، فجاء النهي حتى لا نتشبه بهم، لا تنافسوا. التنافس هو الرغبة في الشيء لأجل الانفراد به من أمور الدنيا، ويؤدي إلى شحناء، عداوة، ارتكاب أمر محرم من المحرمات، مخالفة الشرع في التنافس. طلب الدنيا والمال جائز، الأصل أن فيه يعني يجوز، لكن المنافسة فيه، المنافسة التي تؤدي إلى مخالفة الشرع محرمة، وغالبا خاصة في الأيام الأزمان المتأخرة التنافس على الدنيا لا يسلم من مخالفات شرعية، من معاملة محرمة، من ربا أو من غيرها مما هو من التجارة المحرمة بأنواعها. هنا نهي لا تنافسوا، ليس معناه لا تنافسوا في الخير، لا، المنافسة بينكم وبين أخوانكم المسلمين التي تؤدي إلى شحناء والبغضاء ومخالفة الشرع وأكل الحرام، هذه التي تهلك، تهلك الإنسان نفسه بتساهله في الحرام وفعل الحرام وأكل الحرام، وهذا يؤثر عليه ويذهب البركة عنه وعن ماله وأولاده إذا تساهل في فعل الحرام. إذن لا تنافسوا، ينهى النبي صلى الله عليه وسلم التنافس في أمور الدنيا، وهذا التنافس يؤدي إلى الفحشاء، إلى تباغض، الشحناء بين الناس. نهى عن التباغض وعن التنافس لأنها من أسباب ضعف أو إضعاف الأخوة الدينية بين الناس وافتراق المسلمين إذا حصل بينهم مثل هذه الأخلاق السيئة. ثم قال كونوا عباد الله إخوانا، كونوا إخوانا، ما تكون بينكم بغضاء أو حسد أو شحناء، لا، كونوا إخوانا، إخوانا في الله، أخوة دينية، المسلم أخو المسلم، له حقوق عليه، فلا يجوز الإخلال بهذه الحقوق، لا يجوز أخذ بأسباب التباغض والتنافس والشحناء، هذه ممنوعة في ديننا، منعها الإسلام، حرمها الإسلام، لتبقى كلمة المسلمين واحدة والأخوة بينهم قوية. فإذا قويت الأخوة أدى إلى قوتهم، هم يكونون أقوياء المسلمون. نعم. قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمرو عن يزيد بن أبي حبيب عن سنان بن سعد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما تواد اثنان في الله جل وعز أو في الإسلام فيفرق بينهما أول ذنب يحدثه أحدهما. جيد، هذا حديث يبين أثر المعصية في إضعاف المحبة بين الناس، بين اثنين في طاعة الله لكن أحدهما ارتكب معصية، فقد تكون هذه المعصية سبب للتفريق بينهما. واثنان هنا ليس معنى صديقان، لا، اثنان زوج وزوجة، أخو أخته، وولد وأبوه مثلا، اثنان في محبة بينهم. وذنب من الذنوب قد يفرق بينهما، أحدث أحدهما ذنب فكان سبب للتفريق بينهما. حديث في سند ضعف لكن له شواهد، له شواهد، رواه الإمام أحمد في المسند والطبراني وغيرهم، غيرهما، وتكلم عنه الألباني رحمه الله في سلسلة الأحاديث الصحيحة، ذكره في سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم 638 في السلسلة الصحيحة في المجلد الثاني. قال: سنده ضعيف وله شاهد عند أحمد وعند أبي نعيم في الحلية، فقال حكم عليه أنه صحيح لغيره، هذا الحديث صحيح لغيره. لماذا هذه المقدمة؟ لأن سنعلم من قراءة السند أن في السند ضعف، لكن الحديث له شاهد، جاء من طريق آخر، من طريق صحابي آخر بمعناه، فقوي الحديث صار صحيحا لغيره. قال: حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب، عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو عن يزيد بن أبي حبيب عن سنان بن سعد. سنان بن سعد هو السبب، هو تابعي صدوق له أفراد، قالوا يعني ينفرد بالرواية في بعض الأحاديث، وهو غير مشهور بالرواية لكن ينفرد، فهذا علامة استفهام على رواياته، ليس عليه هو شخصيا، لا، على رواياته، هو صدوق لكن له أفراد، فيا محدث انتبه لرواياته، احذر رواياته، اطلب شاهد على رواياته، لأنه ضعيف الرواية، له أفراد ينفرد، وواحد راوي غير معروف بالرواية، ليس كثير الرواية، يوضع في المنظار عند العلماء، كل هذا حفاظا للسنة، حفاظا على السنة، على الأحاديث، فهو ضعيف السند في الرواية إذا انفرد، لكن له شاهد، شاهد له آخر، جاء الحديث نفسه عن غير صحابي، صحابي ثاني، إذا الحديث له أصل. هذا هو سنان بن سعد، صدوق له أفراد، هو سبب ضعف هذا السند. عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما تواد اثنان في الله جل وعز أو في الإسلام، شك من الراوي، ما تواد اثنان في الإسلام، ما تواد اثنان في الله، شك من أحد الرواة. تواد تحابب، المودة هي المحبة، في حب، حب في الله بين اثنين فيفرق بينهما، يحصل فراق، هو حب في الله المفروض يكون قوي ولله، وبين اثنين يخافون، يخافان الله عز وجل، عندهم خوف من الله، ليش حصل الفراق بينهم؟ أكيد في ذنب، واحد من اثنين عمل ذنب، فيفرق بينهما أول ذنب، يفرق بينهما أول ذنب يحدثه أحدهما. وهذا الحديث قد يكون شرحه عند بعض العلماء أن الذنب فعله أحدهما وكان سبب لفراقهما ولم يعلم الآخر به، لكن الله عز وجل علم. والمعروف أن المحبة في الله نعمة من نعم الله عز وجل يثاب عليها المسلم، وهذه النعمة قد يحرمها المسلم بسبب معصية. النعم كثيرة، قد يعاقب الله عز وجل صاحب المعصية بحرمانه من النعمة، من نعمة من نعم، عقوبة من الله عز وجل. إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، هذا يقول الحكيم. فمن النعم المحبة في الله، تواد أثناء في الله، لكن فرق بينهما، حرم من نعمة المحبة في الله بسبب معصية، يفرق بينهما أول ذنب. أحيانا أيضا بعض الشراح قالوا فعل ذنبا تجاه أخيه الذي يحبه في الله فكان سبب للخصومة بينهم فانتهت المحبة في الله. يفهم من هذا الحديث أيضا، لأن يفرق بينهما أول ذنب. والمفروض من المتحابين في الله بل من المسلمين الصبر والعفو والصفح، خاصة في أول مرة أخطأ في حقك، ليس من عادته أخطأ، وكل بني آدم خطاء يخطئ، اعفو عنه، خاصة إذا اعتذر منك اعفو عنه، اصبر عليه، لا تقاطعه بسبب ذنب مرة أو مرتين. فهذا الحديث يرشد المسلمين أنه لابد أن يقع، قد يقع الخطأ من المسلم تجاه أخيه، لكن لا يكون هذا الخطأ سبب للتفريق بينهم. أخلاق أمور مهمة في نفسيات الناس، لكن لو الناس اتبعوا مثل هذه التعاليم لما انتهت العلاقات بينهم. الآن سبب بسيط في أمر من أمور الدنيا، اختلفوا على في تجارة أو في دين أو في شيء من أمور الدنيا، شيء واحد تقاطع هو وأخوه، تقاطعا ما يكلمون بعض، بل قد يصل الأمر إلى القضاء بينهم، شحناء وعداوة وكيد بسبب خطأ واحد. فلا بد من الصبر، وأيضا اليقين بأن أخاك الذي أحببته في الله لا بد أن يقع منه خطأ، هو بشر غير معصوم، اصبر عليه، اعفو عنه، اقبل اعتذاره حتى لا يقع الهجران بينك وبينه، والهجران محرم في شرعنا لأمر من أمور الدنيا أكثر من 3 أيام كما مرت الأحاديث. عرفنا الآن لماذا البخاري رحمه الله أتى بهذا الحديث تحت باب هجرة المسلم، لأن الذنب أو الخطأ الذي يرتكبه المسلم تجاه أخيه لا يكون سبب من أسباب الهجران، بل عليه أن يصبر ويسامح ويقبل اعتذاره إذا اعتذر ولا يؤثر فيه. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن يزيد قال قالت معادة سمعت هشام بن عامر الأنصاري نعمي أنس بن مالك وكان قتل أبوه يوم أحد أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم أن يصارم مسلما فوق 3 فإنهما ناكبان عن الحق ما دام على صرامهما، وإن أولهما فيئا يكون كفارة عنه سبقه بالفيء، وإن مات على صرامهما لم يدخل الجنة جميعا أبدا، وإن سلم عليه فأبى أن يقبل تسليمه وسلامه رد عليه الملك ورد على الآخر الشيطان. حسنت. هذا الحديث فيه بيان خطورة أيضا المصارمة، يعني العداوة والهجر، بين المسلمين، لا يحل لمسلم أن يصارم مسلما فوق ثلاث. عرفنا المصارمة عن الهجر، يهجره في الكلام معه، لا يكلمه، يقاطعه في الكلام معه. لا يحل لمسلم أن يصارم مسلما فوق ثلاث، فإنهما إذا استمر في المقاطعة ناكبان عن الحق، مائلان عن الحق، مائلان عن الحق ما دام على صرامهما، ما دام متقاطعين فهما مائلان عن الحق. ليس الحق هذا، ليس طريق الحق المصارمة، وإن أولهما فيئا رجوعا بالسلام على الآخر، خيرهما الذي يبدأ بالسلام، إن أولهما فيئا رجوعا يكون كفارة عنه سبقه بالفيء، عودته مسابقته لأخيه سبقه في الصلح في السلام، هذا كفارة لما سبق من الهجر، من هجره إياه كفارة له. وإن ماتا على صرامهما، هنا الخطورة، هنا الخطورة، ما تدري متى يموت، تموت أنت أو يموت أخاك الذي هجرته، ما تعرف. إن ماتا على صرامهما الهجران لم يدخل الجنة جميعا أبدا، وعيد شديد، حديث صحيح رواه البخاري هنا في الأدب المفرد بهذا السند، ورواه الإمام أحمد في المسند، ورواه ابن حبان أيضا في صحيح ابن حبان، حديث صحيح. وإن ماتا على صرامهما لم يدخلا الجنة جميعا أبدا، فهذا فيه وعيد شديد، لم يدخلا الجنة عقوبة لهما دخولا، لابد أن يعاقبا على هذا الهجر، ما يدخلان الجنة من أول مرة مع الناس، لابد من دخول النار لتنقية هذا الذنب العظيم الهجر، هذا معناه. وبعض أهل العلم قالوا لم يدخلا الجنة أبدا إذا استحلا الهجر، قال لأن الحل الهجر والمقاطعة للمسلم حلال ليست محرمة، بعض العلماء في الشرح قالوا هكذا، إذا استحل قال حلال الهجر هذا لا يدخل الجنة. ليش؟ هذا كأنه أمر معلوم في الدين، معلوم ضروري لابد المسلم أن يعرفه ويعتقد بأن الهجر محرم، مثل شرب الخمر محرم، ما في شك، المسلم ما عنده شك أن الخمر محرم. ليش؟ لأنه معلوم الدين بالضرورة، كل إنسان يعرف، العالم والجاهل والعامي والمرأة والرجل والصغير والكبير يعرفون أن الخمر محرم، معلوم الدين بالضرورة. فمن قال أن الخمر حلال قالوا هذا ارتكب أمر من الدين ما هو معلوم بالضرورة ومن نواقض الإسلام، هكذا. فنفهم هذا الحديث هكذا، ماتا على صرامهما لم يدخلا الجنة جميعا أبدا، صح الحديث وكلام النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يفهم ويجمع بينه وبين الحديث الثانية، لم يدخلا الجنة يعني دخولا أوليا لابد من العقاب في النار، أما إذا استحلا ذلك فلم يدخلا أبدا الجنة، لأن جاء كلمة أبدا في نفس الحديث. هذا فقط إشارة إلى أن الهجر أمر عظيم، أمر خطير، صحيح؟ الإنسان بعد ما يسمع مثل هذه الأحاديث ينتبه. ليش؟ يا أخي أبقي على علاقة بينك وبين علاقة السلام، ما أحد قال لك سافر وياه أو يجلس معاه أو يعزمه على أكل، لا تفعل هذا الشيء، غير واجب عليك، واجب عليك أن تبقى مودة بينك وبينه، يبقى السلام بينك وبينه، لا يجوز الهجر. فهذا مثل هذا الحديث تجعلنا نراجع أنفسنا ونشوف في حد من أخواننا ومن أهلنا ومن أقاربنا ما نكلمه، نتصل به، السلام عليك فلان، أنت بخير، أديت اللي عليك، الآن انتهى الهجر، ما تتعرض لمثل هذه العقوبات، أنت لا تعتبر هاجر الآن، وإذا التقيت في أي مكان في أي مناسبة السلام عليك انتهى الأمر، لا تطول، إذا ما تريد تطول معه في قلبك عليه شيء أمر آخر، لكن يبقى الهجر خطير، أمر خطير، وخاصة إذا مات الإنسان وهو يهجر أخاه المسلم وإن ماتا على صرامهما لم يدخلا الجنة جميعا أبدا، وإن سلم عليه فأبى أن يقبل تسليمه وسلامه، مثل هذا السؤال الذي قرأته عليكم، يسلم عليه ولا يرد عليه السلام، أخي قطعني وأنا أرسل رسائل ولا يرد، وإذا لقيته أسلم لكن لا يرد، فهل أدخل في الهجر؟ ولا أحب أن أذل نفسي أكثر وأكثر، اكتفيت بالصبر والدعاء، جزاك الله خير. جيد، هنا الجواب لسؤالك من هذا الحديث الذي معك، إن سلم عليه فأبى أن يقبل تسليمه وسلامه رد عليه الملك، تقول السلام عليك، هو ما يرد، ملك من الملائكة يرد عليك، ورد على الآخر الشيطان الذي ما أجاب أو ما أجاب السلام، ما رد السلام لما قلت له السلام ما رد عليك، يرد عليه الشيطان، وهذا أمر لا بد أن ينتبه به، ترهيب من الهجر، الترغيب في الإسراع في الرجوع، والترهيب من التمادي وتأخير الصلح بينك وبين أخيك المسلم. نعم، آخر حديث. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا عبده عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أعرف غضبك ورضاك. قالت: قلت: وكيف تعرف ذلك يا رسول الله؟ قال: إنك إذا كنت راضية قلت: بلى ورب محمد، وإذا كنت ساخطة قلت: لا ورب إبراهيم. قالت: قلت: أجل، لست أهاجر إلا اسمك. شوف معاملة النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجته ومعاملة الزوجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي تعامله كزوج، تعامله كزوج، وهو يعاملها كزوجة في هذه القصة. هي تغضب، لا شك المرأة تغضب من زوجها، وعاشقت تغضب، عندها غيرة أحيانا تغضب من شيء، تصرف من تصرف أو فعل أو قول من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي مسلم لا يجوز أن يغضب من قول أو من فعل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يجوز، يخدش في إيمانه. لكن هذه زوجة، زوجة لها خصوصية في مثل هذه الأشياء، قد تغار، قد تغضب، قد ترفع صوتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حصلت قصص، وهذا يدل على هذا الشيء. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني يؤلف ويؤلف ويتألف قلوب زوجاته أمهات المؤمنين، خاصة عائشة، أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة رقم واحد في الناس كلهم، عائشة رضي الله عنها. فهذا حديث في الصحيحين رواه البخاري ومسلم، يقول لها صلى الله عليه وسلم: يلاطفها، يلاطفها، وفي شيء من المعاتبة لها، في شيء من المعاتبة: إني لا أعرف غضبك ورضاك، يوم تغضبين علي أعرف، ويوم تكوني راضي عني أعرف، يقولها صلى الله عليه وسلم. قالت: قلت: كيف تعرف يا رسول الله؟ هاي لحظة يعني ملاطفة بين زوجين، أفضل الأنبياء والرسل والبشر صلى الله عليه وسلم، وأحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف تعرف يا رسول الله أنا غضبان عليك أو راضية؟ قال: إنك إذا كنت راضية قلت: بلى ورب محمد. تذكرين اسمي، إذا أقسمتي بالرب تذكرين رب محمد تقولين، وإذا كنت ساخطة قلت: لا ورب إبراهيم، ما تذكرين اسمي في القسم، ورب إبراهيم، ما تقولين ورب محمد. قالت: أجل يا رسول الله، لست هاجر إلا اسمك، يعني ما قاطع إلا اسمك فقط يوم أكون غضبان عليك، بس هذا النوع من الهجر، لكن هجر ليس محرم، ليس من الكبائر، وهذا يحصل بين الناس، بين المتحابين، بين الزوج وزوجته، وهكذا يحصل أحيانا في غضب في شيء، لكن ما يصل إلى درجة تحريم أو فعل المخالفة، مخالفة الشرع. فهذا فيه بيان أن يجوز الهجر بترك التسمية مثلا، أو بترك بسط الوجه، لكن لا يجوز الهجر بترك السلام، خيرهما الذي يبدأ بالسلام. ففي هذا الحديث المتفق عليه بيان أن الهجر أنواع، ممكن تهجر الثاني ما تتبسم في وجهه أو ما تصافحه باليد، نوع من الهجر، هذا هجر جائز، لكن الهجر بالمقاطعة بعدم رد السلام بعدم الكلام هذا المحرم، هذا المحرم. انتهينا من هذا الباب في بعض الأسئلة، نجيب على بعضها، بقي عن الأذان 7 دقائق. وطبعا سؤال يتعلق بالحديث السابق لم يدخل الجنة جميعا أبدا، يقول كيف نقول دخولا أوليا؟ ليس نحن نقول، العلماء يقولون جمعا بين الأحاديث، لأن المسلم قد يفعل معاصي لكنه لا يخلد في النار كما عقيدة أهل السنة والجماعة، مرتكب الكبيرة تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وقواعد الشرع من الكتاب والسنة دلت على أن النار للكفار وعدت للكافرين ليست للمسلمين، فهذا يدل على أن المسلم لو أصر على كبيرة ومات عليها ولم تدركه رحمة الله ولا الشفاعات ودخل النار سيدخل دخولا أوليا، يعني ما يدخل الجنة مع الناس من أول مرة، لابد أن يدخل النار حتى ينقى من الذنوب إذا أراد الله عز وجل. فتفسير مثل هذه الأحاديث، لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة قتات بخيل، لا، مثل هذه تفسر عند العلماء إذا كان مسلم لا يدخل دخولا أوليا، ليس معناه أن لا يدخل أبدا الجنة ويخلد في النار، لا. ومثل هذه الأحاديث قد يستدل بها بعض أهل التكفير والخوارج وغيرهم، لكن مفهوم أهل السنة هكذا. فالمسلم مرتكب كبيرة لا يكفر، ليس كافرا، ومؤمن يبقى مرتكب كبيرة، فإذا مات عليها مصرا عليها فهو تحت مشيئة الله. فالتفسير نقول دخولا أوليا، العلماء حتى يجمعوا بين الأحاديث وبين قواعد الإسلام قالوا لا يدخل دخولا أوليا. هو جاء سؤال هنا، سؤال عن صلة الأرحام، يقول بعض أقاربه بعيد، مسافة بعيدة، لا توجد وسيلة للتواصل، هذا لا علاقة بقطع الأرحام، فتواصل معهم ولو بالهاتف، لا تكون قاطعا لهم، وما لا علاقة بالهجر، أنت ما هجرتهم لكن منعتك الظروف والأسباب بعدم التواصل معهم، فتواصل معهم ولو بالهاتف، قم بزيارتهم ولو كل سنة مرة، المهم لا تقطعهم، لا تكون قاطعا لهم. قال إذا صارخت علي زوجتي وشتمتني أسكت وأبلع العافية؟ هذا لازم نحولها لموجه اجتماعي في التوجيه الأسري يجاوب عليها. إذا صارخت زوجتي ما لا أحد يهجر زوجته، ما يستطيع يهجرها، أنت تحتاج هي أم أولادك في البيت، فما له علاقة في الهجر. لكن إذا أردت تأديبها يجوز لك أن تهجرها تأديبا، لكن هل ينفع الهجر خاصة في أيامنا هذه؟ هل ينفع الهجر للزوجات؟ ها؟ أنت لا تقول أنت غير متزوج، بس المتزوجين يعرفون أنه ما ينفع الهجر، فإذا نفع رأيت ترجع عندك أنه ينفع الهجر. النبي صلى الله عليه وسلم هجر زوجاته شهر ونفع الهجر، نفع، فهمت؟ فإذا كان رأيت أنه ينفع لا شك أن الهجر عقوبة شرعية. نعم، يهجرها يخفف المصاريف عنها، يقول المهم عقوبات كثيرة، لكن ما نلجأ للعقوبات، اصطلع أنت وزوجتك ويمكن في حالة غضب اعذرها واصبر عليها وبين لها حقوق الزوج، عظها موعظة، ونسأل الله يعينك ويعينها ويهدي الجميع. تركت أخي المسلم صديقي لأنه يعارض بعض الأحاديث الصحيحة، جيد يعارض، هل هو يعاند ولا جاهل يريد أن يعلم أو مقلد لبعض الناس، بعض العلماء مثلا بعض الأحاديث لا تصح عندهم، لا يقبلونها، لا يعتبرون، لا يحتجون بها. فالسؤال يحتاج إلى تفصيل. إذا كان رأيت يعاند، إذا قلت الحديث صحيح يعاند ويعارض وبينت له خطورة هذا الأمر واستمر عليها وصار دائما يعارض الأحاديث الصحيحة ويرد الأحاديث الصحيحة، فهذا يهجر، يهجر في الله ولو أكثر من 3 أيام. هذا ليس لأجل الدنيا، هذا لأجل الدين، لأجل الدين فيه، فيه مثل هذا وفي أدلة عليه. واقترب الأذان، نسأل الله يفقهنا وإياكم في ديننا، نجيب على باقي الأسئلة الدرس القادم إن شاء الله. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، نسأل الله أن يرحمنا وإياكم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.